سلبتن ما شاء الله يا حي الأكبر حريت حريت لام ما شاء الله ما شاء الله حريت حريت لام يا الأكبر تعبت سنين يا الأكبر على حر وبرد ربي أتاك هذا النص هاتي مأجور تعبت سنين يا الأكبر على حر وبرد ربيتك فرشيت لك ذيل مهد روحي سهرت وبروحي غطيتك أفزش ما تفز بالليل أفزش ما تفز بالليل ولياليش كثر باريتك أسهرت وانت لذيذ النوم وعلى مهدك دليلي حوم يا طفي على الجفين مرسوم حليم ورسمتك بعيني غصين وسنين تانيتك أنوقل بيك بيأنيدي سهرت عليك يا وليدي أنوقل بيك بيأنيدي سهرت عليك يا وليدي غصين يا المحجة تشمك أعوفك لو أظل يا حريت حريت لم ما شاء الله يا الأكبر سلبت النوم سلبت النوم يا الأكبر يوم عاشي سلبت النوم يا الأكبر يا الأكبر حرت والله حريت لمن حياه أعوفك لا أضل واسعي للأمية حريت غصين وزرعتك بروحي بقيت سنين أتنطط غصين وزرعتك بروحي بقيت سنين أتنطط سقيتك من حناني الروح قلت فيني من تكبر بعد ما أدري يا وليدي الحلم بالعكس يتفسر كبرت وانت اكست أحلامي هي والله كبرت وين عيك ست أحلامي وانا شراوتني أيامي صريعي وليد جدامي تعب وينا سهر ليالي وينير ضاك يا الأكبر تروح الروح يا الغالي وبد ما تروح عن بالي تروح الروح يا الغالي أبد ما تروح عن بالي يا ما يطاح شي لمك أعوفك لا أظل يا الأكبر يا الأكبر دور سلبت النوم سلبت النوم من آياه يا سلبت النوم سلبت النوم من عين يا الأكبر يا لك والله حريت حريت لام خادم خادم لخدام الحسين وين يحبها لوانا أبا عبد الله يا الأكبر يا الأكبر إلى الشاعر الأديب الأستاذ خادم لعلي الأكبر جابر الكاظمي في الخدمة غاتي وصين ويزرع الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصين وزرع تكيب روحي بقيت سنين أتنطر وصين وزرع تكيب روحي بقيت سنين أتنطر سقيتك من حنان الروح قليت توفي نمن تكبر قليت توفي نمن تكبر بعد ما أدري وليدي الحليم بالعكس يتفسر كبرت وين عكست أحلامي وانا شراوتني أيامي صريعي وليد جداني التعب ويانا وسهر ليالي وياني يرباك يا الأكبر تروح الروح يا الغالي أبد ما تروح عن بعد تروح تروح الروح يا الغالي بارك الله بيك أبد ما تروح عن با اسمع اسمع يا مايل طايح شي لمك يا مايل طايح شي لمك أعوفك لا أظل يا الأكبر قوم يا الأكبر سلبت النوم سلبت النوم من عيني يا الأكبر يا الأكبر حريت حريت لم عوفك عوفك شوق. الله لا يخرس لسانك بحق الحسين. عدت تراها خادم خادم يا الأكبر يا الأكبر غصين وش راعتك بروحي بقية سنين أتنطار سقيتك من حنان الروح قليت توفيني من تكبر بعد ما أدري وليدي الحلم بالعكس يتفسر كبرت وانعكست أحلامي ونشرة صريعي وليد جدامي التعب ويانا وسهر ليالي وياني رضاك يا الأكبر تروح الروح يا الغالي أبد ما تروح عن بار تروح تروح أبد أبد وياي وياي آه يا ماي طايح شي لمك يا ماي طايح شي لمك أعوفك لو أحشي يا الأكبر يا الأكبر سلبت النوم سلبت النوم من عيني يما يما يا الأكبر سلبت النوم من عيني يا الأكبر يا الأكبر وبعد عمي حريت لما أعوف يا مايت بدى فوق القاع ويا زهر من ثرى كباري ولادي يا مايت بدى فوق القاع ويا زهر من ثرى كباري زراعتك فرح يا وليدي زراعتك فرح يا وليدي وجنيتي مصيبتك تعالي يا غالي واغلى من عيني ويا روحي الفاجد الغالي عقوب سهر الليالي وياك بارك الله بارك الله فيك عقوب سهر الليالي وياك يا لمك عاد تروب ألقاك صريعي مغسلي من دماك وعلي تومي المحن وتقول هذه الفقدة الوالي جريت دموع لمصابك حنيت ضلوع لغيابك جريت دموع لمصابك حنيت ضلوع لغيابك تمسح ري الغسول دمك اعوفك يا غالي يا الاكبر آه سلبتي أعلى أعلى شباب شباب آه يا لك ما شاء الله سلبت النوم يا الأكبر حريت حريت لم أعلى أعلى الله يساعد قلبك حريت لم جبت جسمك اعوفك يا يا الاكبر يا الاكبر اعصرت عيني وحاجيها اش ما عندك دمع نوحي صريت عيني وحاجيها اش ما عندك دمع نوحي تجاوبني بهضم جتال نشف مني الهضم موحي وروحي في زعتي وناديت اش مالك ودي يا روحي حزينة وخيبة وظني حزينة وخيبة وظني ونفذ حتى الصبر مني مثل ونيل ورق وني وحين حنتي الناقة وداويج روح بيج روحي القلب ناداك يا ابني هضم فرقاك شي يا ابني القلب ناداك هضم فرقاك هضم فرقاك اكشي يا ابني ولساني الهجيب اسمك اعوفك اعوفك اظل ياك يا لك سلبت النوم يا لك الله الله بارك الله فيك حرت والله حرت لما اعوفك لا والله ما اعوفك وليدي حرت أسلم أمي بهمومي وبعد شترة جميل دنيا أي أسلم أمي بهمومي وبعد شترة جميل دنيا يا هرشي سقيت سنين ذبل وين قطع مني حشاي يا جمري يسعر بضلعي يا جمري يسعر بضلعي ويعقل المين فقود وين راي جيت مصرعك احبي جيت مصرعك احبي اناشد وين جبر تربي طحت هذا انت لو قلبي طحت هذا انت لو قلبي ونشدتك تضل عالغبرة لو يا ابني تريد وياي دليلي نوح من همي وسافة تروح من يمي دليلي نوح من همي وسافة تروح من يمي دمي تحلي يا بعد امك دمي تحلي يا بعد اعوفك لا يا الاكبر سلبت النوم أكبر يا لك والله حريت حريت لام ها ها اي والله اعوفك شوف الدين يا بعيوني مظلمة وما كمل بدري أشوف الدين ما شاء الله ما شاء الله أشوف الدين يا بعيوني مظلمة وما كمال بدري دمعتن حبستي بعيني شهيقتي خنقتي بصدري قالوا راح عمر ابنيج قالوا راح عمر ابنيج قلت لا هل قضى عمري قلت لا هل قضى عمري قالوا هل رمالي دمع قلت دم انسفك ويا قالوا هل رمالي دمع قلت دم انسفك ويا قالوا شاهدنا قالوا نحر شاهدنا قلت لا هذا مو نحر قلت لا هذا مو نحر وهذا من قطيع نحر أصيح بصوت يردك لفاني الموت من بعدك أصيح بصوت يردك لفاني الموت من بعدك يا لينك بالقلب رسمك أعوفك سلبت النوم ايش فيك ما شاء الله يا عمي لا تخاف يا لك سلبت سلبت يا لك ساعدني ساعدني حريت حريت لم اعوفك شو تقول عمي حريت لام يا الأكبر بهضم فر خادم خادم لخدام الحسين بالخدمة أشوف الدين يا بعيوني مظلمة وما كمل بدري دمعت حبسة بعيني شهقت خين قتب صدري قالوا راح عمري ابنيك قالوا راح عمر ابنيك قلت لا هل قضى عمري قلت لا هل قضى عمري قالوا هل رمالي دماء قلت دمي انسفك ويا قالوا نحر شاهدنا قالوا نحر شاهدنا قلت لا هذا مو نحر هذا من قطيع نحري أصيح بصوت شيردك لفاني الموت من بعدك أصيح بصوت شيردك لفاني الموت من بعدك يا لينك بالقلب رسمك أعوفك يا الأكبر يا الأكبر سلبت النوم سلبت النوم من عيني يا الأكبر انيار اليخدم سلبت النوم يا الأكبر حريت حريت لام والله حريت يا الأكبر أبهضم فرقاك مصيوبة وعلي المحن من كل صوب هضم فرقاك مصيوبة علي المحن من كل صوب وشوفك يا ابن عالغبرة بدير وع للتروب مصيوب حجاب نورك يا نور العين وحمع للصبر كم دوب حريت به موم دنيايا اجيت وحزني ويايا احتنيت بروح شجايا اشكي لك هضم دنياي اصرخ ودليلي ليلوب دمي عيناي ناديتك ترد وياي يا ريتك بدمع عيناي ناديتك ترد وياي يا ريتك يا من هم مي مثل همك أعوفك أعوفك يا لك سلبت النوم